الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار القاعدة 42 أنهم يحذرون من مشابهة الكفار واتباع سبيلهم وتمنى السلف ويكا أبا داري مسلمانا كان كخويا ببارزن خويا نشب هنا بباور كانوا وشين رجي بباور كان نكون قال تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون التوبة آية 60 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة الآية قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب قال فهل الناس إلا هو أخرجه البخاري 3269 ومسلم 2669 أبو هريرة فمن رزا إخوائي لبيت يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي يوشوين أمتكاني بيش خوتانا كون ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع واتا ومسي بي ذراع بالا واتا تياها الزور شوني اكوي وتياها نهاية بست با بست وتياها شانا هي زيات اللوى واتا مسلمانان شون كوتنين بو كاورو جولكا وكو يكني هي الزور رؤى الشيء لشن كوتنا زيت أخوي تاون باركات هي أنا مامنا واندية وهيشا كم يك هرشين أوانا كبي ويفرمي أقليك يلوان بشيت ناو كونيكوا دخل جحر ضب ضب جورك لا حيوانات وكوب زمجة أقل أهل الكتاب بشنا شوينك آواك شوينك بشوكي جبيت تسكي جبيت يوش بشوين أوان أرون حتى شوين أنا كون أقل توشي نار حدي كمش ببن وإزان كنا الشرعية بلام إيوه هشوين أكون باشان أبو هريرة فرمي أجد بيت عن خوش أما تبخير نوا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وكواني بيش إيوه كأوان السدمي خوانا لإيوه بهيستربون پس آن فرمید وقتیان ای پیامبری خاص اصلا هروک و فارس و روم و اهل کتاب که اوقات دو دسالاتی سرکی ها بولا دنیا دا دسالاتی فارس لگل دسالاتی روم و تا مبست پی اویه که مسلمانان شن اوان اکون فارس و روم و أهل الكتاب كان في أمان البوشية وأكان فرمي فهل الناس إلا هم إلا غير أوان كيتر هي حتى بضع الشين يوشن أوان كون لا الرواية تلا فما اليهود والنصارى حتى ما بس بيجوا لكو قاورة كمسلمانان شين أوان أكون شين رجكو برنامج أوان أكون فرمي بضي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. ابن عباس فرمي رزاق إخوانا به شو شن ينزيك واتا شيء رابردو أشبه بشيء وشيء بمشو واتا أمشو ما نوكو شوكي تروابو أو بنو إسرائيل بون شبهنا بهم واتا باسي أما كراوة كخمن أشبهين بوانو فهل الناس إلا هم لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ما بس بيه آيتك كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا أوانيش بيش يا أخوتي أنا بو ما هو من دالان زور بو فاستمتعوا بخلاقهم بشي خوان شنك هبو لدنيا أوان تامو شيجو دازتي دنيايان ورقتوا فاستمتعتم بخلاقكم يوي مسلمان بهمان شيوا سلطان نبشي دنيا إخوتان وقلتوا كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقه وكواني بشو. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وقال ابن عباس فأنا أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره برجي شواردة لابريش سساد شلوده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا تتبعون عملهم حذو الخذة بالخذوة حذو الخذة بالخذة غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. ابن رسول فرموي ما مسلمان يود إيوا هاو شوي أمتكاني بيشون لبني إسرائيل لتشيا لخو روشتا سمتا وحديا وحتى خو روشتي إيوا وكو خو روش إيوا نواي نجروا كدنا لخيانة كدنا أمانتها شن كردوي أوان أكون حذو القذة بالقذة يعني بالي تير تير ويكوا دوا كي تشي بيوية بري بيوية بري بيوية واتوكو يكواية تنافي من أوان دا كنايزانم أوية منازم آية إيوش دسکن و گیرک پرستن یان نایکن. حتی لغیری آوا شن جولک کوتون شن گاول کوتون تنها آوی که آمین نایزانم نازم. ایو جسکن و گیرک پرستن وکو آوان یان نه. فرایش سلهندسان گانا پر سلهندسان. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا وكيف؟ قال أولئك كانوا يخفون نفاقه وهؤلاء أعلنوه. فالمنافق كان ناوئوا اواني امرتان خرابتريكن لمنافق كان سدمي في غبر صلى الله عليه وسلم بما نوتشون فرمي اوان واتمنافق كان سدمي في غبر كانوا يخفون نفاقه. نفاق اخوان شي اكلت أشار له خيورا قدركت خيورم يربان نهيني هلا مالي. وهؤلاء أعلنوه بلان أن بأشكرا نفاقك. أخرجه جعفر بن محمد الفريابي في صفة المنافق مجمل بنزاويك. وأما السنة فجاءت بالأخبار بمشابهتهم في الدنيا وضم ذلك والنهي عن ذلك وكذلك في الدين. لسنة شاء ملقمان هي الحديث كهوالي أوما البيدراوة كمسلمانان لدنيا دا خوان أشبهانا باجو لك وقاوره وأوي ذم كراون لسري نهي شان لك راوة وبهمان شيوا لسنة هاتوا كمسلمان لدين شا أشرس دين جلك وقال لعبادتي أنا شين هاو شيوي عبادتي جلك وقال. فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق يكم يعني شبهان دن بوانو لدنيا دا وكو أويكا شن دنيا بكويت وكو شن أوان شن دنيا كوتن لبش دنيا خوانا يعني المذكور في الآية. ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. يا غمري صلى الله عليه وسلم أبو عبيدينات بويمن بووي جزيي أهل الكتاب ورقلت وبيه نتوى بو في صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. يا غمري خاص صلى الله عليه وسلم صلح كذلك لقل أهل بحرين بويكا دجاتي إسلام لكن مالتان وخوشتان بارزاول بنامبر بوا أبي سرانا بدر علي كري حضرمي شي كذب أمير بسليانو وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. أبو عبيد رزا إخوان لبيت شو بو بحرينو جزيكي هنا وقرايو. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين. أبو عبيدة قرايو لو شاري مدينو جزيه كيشي هناب لغا خويا. فسمعت الانصار بقدوم ابي عبيده خلق مدينه او هوالان بيست كابو عبيده قراوته، فوافوا صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتى بجداري نيجي بيانيان كت لقلب يا غمر صلى الله عليه وسلم. شينا مدينة بيش قلا مزقوتي بيا غمر صلى الله عليه وسلم ترهبو والله مجمعة هل مزقوتي بيا غمر صلى الله عليه وسلم أو بيانيان هاتون بو مزقوتي ايش. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف دعي اويكا يا غمالي خاصة ميشي بيعني كرت برو مالي خوي كوتره فتعرض له فتأنصار شن بلاي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه يا غمالي خاصة صلى الله عليه وسلم زاد خنيكي كرت كاتك أواني بيني هاتن بولاي. ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قادم بشيء من البحرين. فالمواقع ما نبم كبستولة أنا أبو عبيدة قراوة توا و هندي مالش لقلخوا أيهنا على بحرين. فقالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيان بضي أي بيع الله صلى الله عليه وسلم ويبستوا. فقال أبشيلوا فنمجد تأمني ومجد أبدا ما خلقش وأملوا ما يسركم أو أميدتا ببيت كدلخوش تعركات واتبع باش نعمل باش تنأدريت. فوالله ما الفقر أخشى عليكم. فمشان بأ الله من ترسي أو مني لسال إيوة كفقير ببن، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. متسي أوام هي كمالي دنيا وخوشي دنيا زال ببسطان مالتان زول بي دا صلاة دنيا يتها زول بي هروكو چون أواني بيش إيوا فراوانيان هبو لمالي دنيا دا. فتنافسوها كما تنافسوها هو كذا شيء بكن يهو بمالي دنيا بيش بركي بكن توشي او شبهات نابن بيش بركي اكن لانيواني يكتلي دا كامتان مالتان زور تلبي هرو كشون اواني بيش تر كديان. فتهلكهم فتهلككم هو كذا ايو افوتينت أو هولدانتان بمالي دنيا كما أهلكتهم هروكشون أواني فوتان. أخرجه البخاري 2988-3991 ومسلم 2961. يقضي الله الصلاة المستقيم بريك لابرساد بستوبينج والصدو بستوحات. وأما الخوض يعني المذكور في الآية فبس بخوض لآتكات شيء خي ولا فمشي وخوضتم كالذي خاض. فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة. يهود بشبون بو حفتاويك بش فرقة كومو أو 72 فرقة، بيان حفتا دو جروب، والنصارى مثل ذلك، نصارى بهماشة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، أمتي كيمنش أبيبا حفتا وسي كومالا. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. شن كتواني أهل الكتاب جولك وقاور توراة إنجيل الذين كانا بون بحفتا ودو كوما. وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء أم أمتيش بهويشن كوتينيانو بو رأي خوانو عقل خوان أبن بحفتا وسيفق كلها في النار إلا واحدة، هموينا غاقل جهنمايا إلا يكذان النبي ومنا فنو كلها في النار لأبدي. فكري توانيتي هي أبدية هي أبدينية، وهي الجماعة أو كمال ابن شيء الجماعة، يعني الجماعة الواحدة كالسا قرآن السنة الدرع. وقال إنه سيخرج من أمة أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. والله يا معشر العرب، لأن لم تقوم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. فمننا أمتكيمنا قومانك وداء بنت تجارى بهم تلك الأهواء، واتشون كوتني هواء وآرزي خوان وان لئكا كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب نخشية كتوش إنسان بيت كتكواس سقاز يبقي، وهو الذي يأكل لحوم البشر، يعني أو إنسانك تشي أو نخشية بيت فيصيبه شبه الجنون وكشيتي لدي، فلا يعض أحدا إلا كلبة، هش كسي نا غازي إلا كغازي غازي لقلت تشئون خشيك، وتعرض له أعراض رديئة وتعرض له أعراض رديئة تشئون خشيك، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. دوايتشي ناتو أنا أبخاتوا حتى هو كل تين وأبريت النهاية في غير الحديث والأثر. بقي شوالا برسد نعود بيش أو نخشيا فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل، هج دمارك هج جمجي نامنت إلا تشي أو نخشيا بي أو أقصي بي عام صدر. عشان فهمي والله يا معش العرب أقل إيوة هل نصن بقاندني أو دينة وكو محمد قاني صلى الله عليه وسلم أو غيري إيوانات واني بوشيو أنجامي بدات. حسن صحيح أخرجه أحمد وأبو داود شارزار البينصاد ونعود وحود والحاكم يكس دو بيسوشت ونور الصحيح الترغيب يك دو أنزا بنجايك يقضى صلاة المستقيم بالجيلة فرصة دو سيوشست دو سيحوتي. فقول سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة، أن يوا شين شهواتكم كأويش دردي تاون باران. وقول وخوضتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشبهات، خوض لبطالة والشبهات، وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. فبذلك بدأتش يكان هناك شيء رأي عقل خيانك وكثيرا ما يجتمعان اتباع الشهوات والشبهات زوجة هدوك وبيت الإنسانك. فقل من تجد في اعتقادي فسادا إلا وهو ظاهر في عمله. كم كسيك توبيبني بلباور خرابة إلا كذو كان شخرابة بيت وتكذوي همو إنسانه بجري بلباور رقيتي. وقد دلت الآية على أن الذين كانوا من قبل استمتعوا وخاطوا آتك بوغيل سليك واني بيشو شن دنيا كوتون وشن شبهات والشهوات كوتون وهؤلاء فعلوا مثل أولئك أنا مسلمان الشهاية هل همان الشيوي جولك وقاولكات إعلام المواقعين برجيك لا برصد سيعود. وقال رحمه الله ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيره من الكفار في مواضع كثيرة وتنهي كراوة لمسلمان كنابت خوان بشبين بقاور جولكوا وببعوركان تروا لزور شينا لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة أو إلى الظاهرة للرخصارة للشيوية خوي بشبهين بقاور جولكو بباوركانوا أو هو كاريك بؤويك لناخشة وتلدليشة خوي بشبهين بوانو. فإنه إذا أشبه الهدي الهدية أشبه القلب القلب لبل أوي أقر هاتو شون كوتن لهدية واتلا كردارية لخوروشتيا لكردوية وكو كردوية جولك وقاول بباور كان بيت دلوكان أشبه بيكو. وقد قال صلى الله عليه وسلم خالف هدينا هدي الكفار هدي إيما بيتشواني هدي كفار بيرو باورمان قسمان كردوامان خوروشمان بيتشواني بيرو باور قصو كردوي بباوركان. أخرجه البيهقي في السنن من حديث المسور بن مخرم رضي الله عنه. وفي المسند مرفوعا من تشبه بقوم فهو منه صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود شهر زاروسي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وانظر الإرواء بجمالها زارد وصد وشصد هركسك خوي بشو بياني بقوم يقوى أولا وانا نبيل باور يابي لقسابي لكدوابي لخور روش يابي انتهى. إغاثة اللهفان مريك لا بريس يصد وشصد وشهر. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.